كده اجتهادا من عنده، واخد بالك؟ فقرأ وهو بيقرأ في القرآن: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فكل ما بيمر بآية مثلا يوم يدعي دعوة بتاع كامل، قال: اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وسودها يوم تسود وجوه. واخد بالك ازاي؟ فواحد زي مثلا ده تقول في ايه مثلا؟ ده باطنه ده احمق. نعم. انا اقدر اقول عليه احمق. نعم. او كما يقول ابن الجوزي مثلا في اخبار الحمقى المغفلين عن جار، واحد بيحكي عن جار له ان هو كان بيحب يتلو القران بالليل وحاجات زي كده، فلقى بيبكي ببكاء عالي جدا جدا، فقعد يسمع ده بيقرا ايه يعني، ايات النار وايات العذاب، لا بيقرا يسالونك عن المحيط يقول هو اذى، فاعتزل النساء بعيد وعمال يدب برجليه في الارض وعيط وبتاع الكلام ده. قال: فعلمت انه احمق. نعم. واخد بالك ازاي؟ ليه؟ ده حكم شرعي ان الانسان يبكي في الجنه والنار والكلام ده، عينيه صدرتان. نعم. يعني المواقف نفسها، باستثناء الاحمق اللي ممكن يعبر تعبيرا خاطئا عما في باطنه، الظاهر لا ينفصل عن الباطن. نعم. وفي يعني مجموعه من الناس طلعوا في يوم من الايام وكل ما تأمره بالهدي الظاهر، اللحية والقميص والبتاع والكلام ده، وان يبدو عليك سمت المسلم، يقولك ده من القشور وليس من اللباب، المهم القلب مش مهم الشكل. نعم. انا عايز اقول للناس دول ببساطة شديدة من غير ما ندخل ونتعمق في الموضوع ونقلب الموضوع علمي: هل هناك لب يحيا بلا قشر؟ الموزة دي اصبع الموز قشره وسيبه هيبوظ، ايه اللي هيحصل للباب؟ هتسود، هيسود وبوظ، ما تعرفش تاكله. نعم. اذا بقاء حياته بالقشر. نعم. اي ثمره من الثمار قشرها وسيبها تفسد على طول. يعني البرتقاله مثلا دي انت ممكن تسيبها بالاسبوع، قشرها وسيبها مفيش، تاخد يومين. نعم. مثلا ثم تفسد. نعم. اذا ليس هناك لب يحيا بلا قشر، ولا يستطيع رجل أن يدعي الفصل بين الظاهر والباطن إلا إذا كان مش فاهم القضية أصلا. نعم. واخد بالك؟ فعلشان كده لما بنقول ده قشر، هم بيسموه قشر على اللحية، على اللحية. نعم. هو ده اللي بيحميه ويحفظه. وأنا كنت سمعت بعض الشيوخ زمان كان يقول: يا ابني أنت مش، أنت لما واحد يقول لك رب دقنك هي اللي بتربيك مش انت اللي بتربيها. ليه؟ هذا حمى هذا الجوهر كله. نعم. انت نفسك لو يعني عايز تقترف معاصي ولا انا ولا تبص لحيتك تحط ايدك عليها بس تنظر الى وجهك في المرآة ممكن تستحي. انا في كثير جدا من الناس اللي بيتصلوا بي على مدار الاعوام الكثيرة عندهم اكتئاب نفسي حاد. ليه؟ يقول لك انا بقترف بعض الذنوب اللي مش قادر اتركها وانا راجل ملتحي، فالناس بتقدمني للامامه. نعم. وبيقولوا علي ان انا راجل فاضل والى اخره والكلام ده، ولا يعلمون ما الذي افعله انا في الخفاء. نعم. فانا اتمزق من داخلي بسبب هذه اللحيه. بسبب هذه اللحيه، تاخد بالك؟ فهذا القشر يحمي القلب. حتى لان لو في عمي فضلت الشيخ حتى بيشوف ملتحي بيتصرف يقول له يا اخي على دقنك. انا بالظبط كده. نعم. بالظبط كده. نعم. انما ينظر الى ظاهره. فانا عايز اقول التناغم ما بين الظاهر والباطن هذه مساله في غايه الاهميه، ولا يستطيع احد ان يفصل بينها. الذي تربى على السنه حقيقه لا يستطيع ان يترك التبسم، ولا يستطيع ان لا يمد جسور الدفء بينه وبين الناس. نعم. أنا أعرف واحد كان صاحب منصب كبير، وبعدين أول ما التزم هو بيحكي لي ذهب إلى بعض الشيوخ وهو أكبر من هذا الشيخ سنا بعشر سنوات، بقول أنا التزمت عشان عمل معايا حاجة واحدة بس، حبيت الدين وحبيت الشيوخ بحاجة واحدة بس، لما قال الدرس بتاعه وواحد عرفني بيه وقال له ان فلان فلان فلاني وظيفته كذا وكذا، فبقول قام واخدني تحت باطن حط يعني ايده على كتفي. نعم. بقول ال ال ال ال هذه الحادثه هي اللي دخلتني في الالتزام. يعني تصرف مع انه الشيخ ما يخطرش على باله ان ممكن دي تعمل كده،